الحمد لله القائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، ما زال الحديث متصلاً برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تحدثت في الجمعة الماضية عن محمد عليه الصلاة والسلام كأنك تراه خلقه وخلقه. واليوم معاشر الموحدين أتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزوج، أتحدث عن هذا الجانب العاطفي من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماذا كان يفعل في بيته صلوات الله وسلامه عليه. أما لماذا؟ فلأنه عليه الصلاة والسلام يمثل الكمال البشري في كل شيء، الكمال العقلي، الكمال الإنساني، الكمال الأخلاقي، الكمال في الأدب، الكمال في حسن السياسة، الكمال في حسن التربية، الكمال في كل شيء صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهو قدوة صلى الله عليه وسلم للقادة والحكام والعلماء والدعاة والآباء، وقدوة للأطفال، وقدوة للأيتام، وقدوة للأغنياء، وقدوة للفقراء، وقدوة للأزواج صلى الله عليه وسلم، وقدوة للمربين صلوا عليه وسلموا. أيها الإخوة في الله، هذه الخطبة أهديها إلى جميع الأزواج، وخاصة أولئك الأزواج الذين حولوا حياتهم وبيوتهم إلى جحيم لا يطاق، أولئك الأزواج الذين لا يعرفون في حياتهم الزوجية الكلمة الطيبة، ولا يعرفون في حياتهم الزوجية اللمسة الحانية، ولا يعرفون الحضن الدافع، ولا يعرفون المشاعر الرقيقة ولا الأحاسيس المرهفة. كل هذا أقول لأولئك الأزواج: دونكم محمد صلى الله عليه وسلم الزوج، فهو المدرسة، بل هو الجامعة التربوية التي درس فيها، أو ينبغي على جميع من ينتسبون اليوم إلى مدارس التنمية الأسرية أن يحنوا ركبهم ويثنوا ركبهم أمام هذا الرجل العظيم الزوج الكريم صلوا عليه وسلموا. أيها الأحبة في الله، ولما ابتعد معاشر الأزواج عن هدي محمد عليه الصلاة والسلام ولم يقتدوا به في تعاملهم مع زوجاتهم ولم يقتدوا به في طرائق حل المشكلات ولم يتدربوا على مهارات التعامل مع النساء أي الأزواج الزوجات، ارتفعت نسبة الطلاق في المجتمع السعودي ارتفاعاً مخيفاً. إذا علمت بارك الله فيك أن نسبة الطلاق في المجتمع السعودي وصلت إلى 30%، يعني كل 100 زيجة 30 زيجة نهايتها الفشل. ولدينا في محاكم الأحوال الشخصية، وأنا قريب منها جداً لشدة علاقتي بالمحاكم، عندنا من المشاكل في الأحوال الشخصية، أعني مشاكل الأزواج والزوجات، ما يشيب له الوليد. أيها الأخ المبارك، ينبغي أن تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كثرة مشاغله وأعماله وعظيم اهتماماته والمسؤوليات الملقاة على عاتقه من الإصلاح السياسي، الإصلاح الاقتصادي، الإصلاح الاجتماعي، الإصلاح العقدي، الاهتمام بأصحابه، أقول مع هذا كله وأكثر، إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان له برنامجاً يومياً مع زوجاته، وتتعجب مما تسمع وتقول: أيعقل هذا أن يصنعه محمد عليه الصلاة والسلام في ظل تزاحم المسؤوليات وتراكم الواجبات؟ نعم، هو كذلك وأكثر، صلوا عليه وسلم. ينبغي أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له نظام يومي في أحواله الطبيعية، أعني في أحواله الطبيعية يعني إذا ما كان في جهاد أو غزو، في الأحوال الطبيعية. فقد كان صلى الله عليه وسلم يحرص كل الحرص على مجالسة جميع زوجاته ومؤانستهن كل يوم 9 أو 11 امرأة. فكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى الصبح جلس في مصلاه واستمع من أصحابه وذكر الله تعالى حتى تشرق الشمس، ثم خرج من المسجد وطاف على نسائه كلهن، ثم يجلس عند من كان عليها الدور. تقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف هذا البرنامج في الصباح، أما في العصر تقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، رواه البخاري. إذن لا يمكن أن يمر يوما كاملا دون أن يرى ويشاهد ويزور نساءه كلهن. فأين أولئك أصحاب الاستراحات والمقاهي الذين يقضون جل يومهم وهم عطل بطل لا عملا في الدنيا ولا في الآخرة، ثم يعودون إلى منازلهم في آخر الليل كالجيف، لا يسألون عن زوجة ولا يسألون عن أسرة ولا يسألون عن أبناء. هل انتهى برنامجه؟ لا، بقي الليل، وفي الليل يجتمعن في بيت واحدة منهن فيأتين جميعهن ويحادثن الرسول عليه الصلاة والسلام ويأنسن به ويأنس بهن، ثم يبقى في بيت التي عليها يومها. من يستطيع أن يفعل ذلك مع زوجة واحدة ليس 9 أو 11 امرأة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 11 امرأة، بقين في حياته إلا زوجتان: خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقد ماتت، وكذلك زينب بنت خزيمة رضي الله عنها فقد ماتت في حياته صلى الله عليه وسلم، وبالتالي بقي عنده 9 من النساء رضي الله تعالى عنهن. أيها الأحبة في الله، هناك معالم ثابتة وبارزة في حياته الزوجية نجدها واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. ما هي المعالم الواضحة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية مع نسائه؟ خذ من حياة خديجة، برز معلم واضح وهو الوفاء والنجاح كما سنعرف بعد قليل. ومن حياة عائشة التعليم والحب والترفيه وفن الاستماع. اسمعوا اسمعوا أيها الأزواج، هذا فعل محمد عليه الصلاة والسلام. وفي حياة سودة بنت زمعة برز العدل في التعدد. لماذا سودة؟ لأن سودة أول زوجة تزوجها النبي بعد وفاة خديجة، فكانت شديدة الغيرة، فلما تزوج عليها كانت غيرتها شديدة، فكان يحسن التعامل معها فيما يتعلق بالتعدد. وأما حفصة بنت عمر فكانت المداراة العائلية، وزينب بنت خزيمة العمل الخيري، كانت تحب العمل الخيري. وأما أم سلمة فالاستشارة العائلية، كان يستشيرها صلى الله عليه وسلم. وأما زينب بنت جحش كسر العادات والتقاليد. وأما جويرية بنت الحارث التدين العائلي. وأما صفية بنت حيي بن أخطب فمسح الدموع، مسح الدموع والمواساة والاحترام. وأما أم حبيبة فالتفويض والتوكيل العائلي. لا تقول والله أنا رجال ما عندي شيء اسمه مرة، لا، توكيل وتفويض عائلي. والذي يفوض من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. وأما ميمونة بنت الحارث فالتحكم بالمشاعر. كل واحدة من هؤلاء النساء يمكن أن أفرد لها خطبة كاملة، ولكن ليس هذا مرادنا، وإنما مرادنا أن نعرف كيف كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يعيش زوجا بين نسائه. طيب، ماذا كان يصنع صلى الله عليه وسلم في بيته؟ كان زوجا كسائر الأزواج، وبشرا كسائر البشر كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لكن الذي يتتبع حياة النبي عليه الصلاة والسلام وتعامله مع الزوجات يجد أن هناك أشياء لا غنى لنا عنها معاشر الأزواج. إن كنا نحب محمدا فينبغي علينا أن نقتفي أثره. أولا، كان صلى الله عليه وسلم في بيته يعلن الحب. نعم، يعلن الحب ولا تناقض وتعارض بين قولك لزوجك إني أحبك وبين القوامة والرجولة أبدا. فإن رسولك صلى الله عليه وسلم كان يخبر أزواجه. فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قلت: ومن الرجال؟ قال: أبوها. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أعلن أنه يحب عائشة. وهل هذا ينقص من القوامة والرجولة؟ أبدا، بل كان عليه الصلاة والسلام يقول: الحمد لله الذي رزقني حبها. حب من؟ حب عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والسؤال: لماذا يفعل هذا عليه الصلاة والسلام؟ لماذا يعلن الحب لأزواجه؟ السبب لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يعرف طبيعة النساء أنهن يحببن الكلام الجميل بسبب رقة مشاعرهن وعواطفهن. جرب قل لزوجك إني أحبك وانظر كيف يتحول يومك كله. ليش؟ لأن النساء أهل عواطف ومشاعر. اليوم قلما تجد رجل يعلن هذا، لا أقول للناس، وإنما لزوجته أو أمام أولاده وبناته. سأختصر. من الأشياء البارزة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يلاطف ويمازح ويضاحك. سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت كان ضحاكا بساما، يعني صيغة مبالغة. وتقول في حديث آخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكه الناس. أفكه الناس على صيغة التفضيل، أفكه الناس. وانظر اليوم لبعض الأزواج كيف يكون خارج بيته، كيف يكون مع زملائه، كيف يكون مع أصحابه، كيف يكون في الاستراحة، كيف يكون في المقاهي، هاشاً باشاً كريماً باذلاً. فإذا رجع بيته كأنه أسد صهول أو وحشاً مكشراً عن أنيابه، كأن الذين في البيت مجموعة من الحيوانات المفترسة، فإما أن يأكل أو يؤكل. وهذا ورب الكعبة ليس من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويلاطف، اسمع اسمع إلى العظمة. سابق مرة عائشة وكان مع الجيش، فطلب من الجيش أن تقدموا وطلب من عائشة أن تتأخر، فسابقها فسبقت. ودارت الأيام والسنون، فخرج النبي مع عائشة في جيش، فطلب منهم أن يتقدموا وتتأخر، فسابقها فسبقها، فقال صلى الله عليه وسلم هذه بتلك، يعني واحدة بواحدة. تقول عائشة وإنما سبقني لأن اللحم حملني، يعني أصبحت يعني نوعا ما سمينة، فسبقها النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى البساطة، البساطة في الحياة الزوجية أنت الذي تصنعها، والتعاسة والشقاء والتعقيد أنت الذي تصنعه. رسول رب العالمين الذي ينزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام يسابق عائشة. ماذا نقول نحن أيها الأحباب الكرام من المعالم الجميلة الرائعة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنه كان يعين زوجاته، فكان يساعدهن إذا تزاحمت عليهن المهمات والأعمال. وما قال عليه الصلاة والسلام أنا رجل وأنا رسول رب العالمين، كيف أساعد سودة ولا حفصة ولا أم سلمة؟ ما قال هذا، بل كان عليه الصلاة والسلام يساعدهم في أعمال البيت. سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فقالت كان في مهنة عياله، كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويرفع دلوه ويفلي ثوبه. يفلي ثوبه يعني إيش؟ يعني يتفقده أبيه شيء من الأذى أو الوسخ، ويفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه ويصنع ما يصنعه الرجال في بيوتهم، فإذا حضر في الصلاة قام إلى الصلاة. وهذا العمل قمة الرجولة، قمة الرجولة أن يساعد الرجل أهله وفق ما يستطيع ووفق إمكانياته، ولا يستنكف عن هذا أبداً، سيما إذا تزاحمت المهمات والواجبات على الزوجة. ومن المعاني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته الوفاء مع جميع زوجاته رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، وسيما خديجة بنت خويلد التي وقفت معه وواسته وساندته وساعدته، ولذلك لم يتزوج عليها في حياتها أبدا، ما تزوج عليها رسول الله عليه السلام إلا لما توفيت تزوج أول امرأة كما قلت سابقا سودة، ثم تتابعن نساؤه رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. الوفاء من شيم الرجال، كان عليه الصلاة والسلام كثيراً ما يذكر خديجة بالخير، حتى إن عائشة رضي الله عنها تقول: ما غرت من امرأة قط ما غرت من خديجة. ويوماً جاءت هالة، هالة أخت خديجة، خالة عبد الله والقاسم وزينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية، خالتهم، فطرقت الباب على رسول الله، فارتعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحب وسهل وقال: اللهم اجعلها هالة، اللهم اجعلها هالة. وكان في بيت عائشة، فقالت عائشة: يا رسول الله، ما هذا الذي تصنعه؟ أمن أجل امرأة عجوز من قريش حمراء الشدقين، حمراء الشدقين، قد أبدلك الله خيرا منها؟ حمراء الشدقين يعني قد سقطت أسنانها من فمها، هذه عائشة تقول. فقال عليه الصلاة والسلام: لا والله، ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر بي الناس، وواستني بمالها، وصدقتني إذ كذبني الناس، وجاءني منها الولد ولم يأتني من غيرها. كل أولاده من خديجة إلا إبراهيم من ماريا. قالت عائشة: فقلت: والذي بعثك بالحق نبيا لا أذكر خديجة بعد اليوم. لكن انظر إلى الوفاء والحب الذي ملأ قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام لخديجة. اليوم بعض الأزواج، وأنا لأنني قريب من المحاكم، أرى من المشاكل والنكران من الأزواج ما لا يعلمه إلا الله. وآخرها أمس الخميس قال لي: والله إن عادت لي زوجتي ومصر على عودتها، قال: والله لأدخلنها البيت ثم لأطردنها طرد الكلاب وأطلقها. فقلت له: ليس هذا منهج محمد ولا سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى رسول الله كيف حافظ لها الوفاء، والوفاء حفظ الوفاء من الإيمان. والذين إذا ماتت أزواجهم ربما ينسون تلك المتوفاة وينسون قول الله: ولا تنسوا الفضل بينكم. كان صلى الله عليه وسلم في حياته وفي بيته أيضا مما هو معروف مشهور أنه يحترم زوجاته، ويكفي دلالة على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أكرم النساء إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. والعرب تقول: ما أكرم النساء إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم، وما غلبهن إلا لئيم، وما غلبنا إلا كريم، وما غلبنا إلا كريم. إن إهانة الزوجة بكل قول أو فعل يدل على لؤم متأصل في الرجل وسوء تربيته، وإن إكرامها واحترامها وإعزاز مكانتها دليل كرم وحسن تربية. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من مظاهر احترامه أنه يراعيهن في مشاعرهن وأحاسيسهن، ويأخذ آراءهن ويستشيرهن، كما فعل مع أم سلمة في حادثة صلح الحديبية. وأما القول المشهور الذي يتداوله العامة من الناس: شاوروهم وخالفوهم، فهذا قول معطوب منكر وليصح وليس بحديث، وإنما هو موروث اجتماعي قبيح لا قيمة له. وما يدور اليوم أيضا بين الأزواج والزوجات مما نقرأه عبر أجهزة التواصل، برامج التواصل الاجتماعي، مما يقولون، واسمحوا لي أن أقولها باللهجة، يعني ما يقوله الناس اليوم: الأزواج يقولون عن الزوجات أم الركب السوداء، والزوجات يقولون عن الزوج أبو فلينة وصروال. هذا كله كلام يعني ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والمراد منه تحطيم النساء، مع أن نساءنا ولله الحمد غاية في العفة والكرامة والديانة. هذا كله لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفاعله يدل على عدم احترامه لزوجه. بعض الأزواج لا يحترم زوجته أمام عياله، وربما لو أخطأت في حقه خطأ سبها ولعنها وتفل في وجهها ولعن أبوها وأمها وجدها إلين آدم عليه الصلاة والسلام. فهذا كله والله من سوء الأخلاق، ومما يدل على أنه سيء تربية، إذ أن الرجال أصحاب القيم النبيلة لا يفعلون هذا مع زوجاتهم، وخاصة أمام الأولاد. من الأشياء التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أنه كان يتجمل لزوجاته، وهذا من حق الزوجة على زوجها، فإنها تحب أن ترى منك كما تحب أنت أن ترى منها، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. تقول عائشة رضي الله عنها: كانت كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ألين من الحرير، وما شممت رائحة طيب ولا مسك أحسن منه. وكان صلى الله عليه وسلم أول ما يدخل بيته يستن بالسواك، وإذا استيقظ من نومه استاك بالسواك، وإذا قام من نومه في الصباح استن بالسواك صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الأزواج اليوم لا ينتبهون لهذا. كثير من حالات الطلاق أعرفها شخصيا سببها الروائح الكريهة أكرمكم الله وأجلكم، سواء رائحة الفم أو الأسنان أو الملابس أو رائحة العرق أو لا يغتسل، أو كل هذا مما ينفر الزوجة من زوجها، فلنتنبه منه. وأيضا من المعالم الرائعة في حياة النبي عليه السلام الحلم والعفو. مع قدرة النبي على إدارة شؤون أسرته الكبيرة، إلا أن ذلك لم يمنع من وجود منغصات لا بد منها حملها على ذلك الغيرة المفرطة عند بعض أزواجه رضي الله تعالى عنهم، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يعالجها بحكمته ومعرفته بطبيعة النساء، فيتسامح ويعفو، وإلا تتحول الحياة الزوجية إلى ملاكمة وإلى مصارعة وإلى حرص على كسب أكبر قدر من الحقوق أو الواجبات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كسرت، كان في بيت صفية بنت حيي وعنده أضياف، فجاءت عائشة رضي الله عنها بإناء فيه طعام صنعته لرسول الله ولأضيافه، فدخلت فرأتها صفية فضربت الإناء فسقط وانكب الطعام وانكسر الإناء، وأضياف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالداخل. انظر، لو حدث هذا لي أو لك ماذا نفعل؟ أما النبي عليه الصلاة والسلام فلما رأى هذا الموقف قال: غارت أمكم، غارت أمكم، غارت أمكم، إناء بإناء، إناء بإناء. فأخذ إناء جديدا من بيت صفية، من بيت صفية، وأعطاه عائشة، وانتهت المشكلة. ولما خرج النبي عليه الصلاة والسلام لقضاء حاجته في بيت إحدى نسائه فتلمسته فما وجدت فلحقته، فإذا به قادم من حيث ذهب، ذهب ليقضي حاجته، فأغلقت الباب، ويطرق النبي صلى الله عليه وسلم الباب مرة واثنتين وثلاثا وهي تقول: عد من حيث أتيت، يعني عد إلى الزوجة التي كنت عندها، عد إلى الزوجة التي كنت عندها. وما فتحت له الباب حتى حلف لها أنه إنما ذهب ليقضي حاجته. لو صار هذا عندي ولا عندك أنت ماذا سنفعل؟ والله تقوم القيامة ونشد أغراضها ويلا بيت أهلك على طول. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان غاية الحكمة والمعرفة، كان لا يضرب أهله، لا يضرب زوجته أبدا، ما ضرب، وكان يعدل بين نسائه، وكان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك. أيها الأحباب الكرام، هذا مختصر شديد وإيجاز شديد عما كان في بيت رسول الله عليه السلام، وإلا فالحديث عنه طويل. وعلاقة النبي بكل واحدة من زوجاته علاقة عجيبة حميمية عاطفية يحار العقل فيها. في الجمعة القادمة سأتحدث عن معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة مبرأة من الشرك والشكوك سليمة، نرجو بها النجاة يوم نلقاه، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين، وأخص منهم الخلفاء الراشدين المهديين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والملحدين والعلمانيين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في كل مكان، اللهم انصرهم في بورما وسوريا والعراق واليمن. اللهم ثبت أقدام إخواننا المرابطين على الحد الجنوبي، سدد رميهم، اللهم صوب رميهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نسألك نصرك المؤزر المبين لجندك وأوليائك الموحدين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا البطش الشديد والأمر الرشيد يا فعال لما يريد، اللهم إنا نسألك بقوتك وضعفنا وعزك وذلنا وغناك وفقرنا، نسألك اللهم إلا لعنت الأسد لعنا كبيرا. اللهم لعن الأسد، اللهم لعن الأسد، اللهم لعن الأسد، اللهم اعمي بصره واصمخ أذنه اخرس لسانه وعطل أركانه، أطل همه وغمه، سكن ما تحرك منه، حرك ما سكن منه. اللهم سلط عليه ما نزل من السماء وما خرج من الأرض، اللهم عليك به وبأركان حزبه، اللهم عليك به وبأركان حزبه، اللهم عليك بحزب الشيطان الرجيم، اللهم عليك بحزب الشيطان الرجيم، اللهم عليك بحزب الشيطان الرجيم. اللهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام جلل روسيا بالذل والمهانة، اللهم جللها بالذل والمهانة، اللهم جللها بالذل والمهانة. مزق ملكها، مزق ملكها، اللهم مزق عرشها، اللهم مزق عرشها، أرنا فيها عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيها عجائب قدرتك يا رب العالمين. وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، خذ بناصيته للبر والتقوى، هيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الخير وتدله عليه، احفظ بلادنا من كل مكروه، اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه، اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه، أدم عليها نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. من أرادنا وأراد بلادنا والإسلام والمسلمين بسوء، اللهم فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم. الله أكبر.